وننبه أن الشيخ من هذا الباب سيبدأ بذكر مظاهر الشرك في الأمة تفصيلا وذكر الأدلة على كل نوع منها وأنه من الشرك والتحذير منه بشكل تفصيلي بعد أن حذر من الشرك إجمالا أجمل ثم بدأ يفصل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب من الشرك لبس الحلقة عندي مشكلة الحلقة الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بدأ قال الشيخ: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: من الشرك. عامة الشراح قالوا: المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، ولبس الحلقة يكون أكبر بحسب اعتقاد اللابس. فإذا اعتقد أنها تضر وتنفع بذاتها هذا مشرك شركا أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب جعله الله عز وجل فهذا مشرك شركا أصغر، شرك أصغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعلة في أنه يكون مشركا شركا أصغر أنه اعتقد ما ليس سببا سببا، فشرع في الدين ما لم يأذن به الله. فإن الأسباب الواجب على الإنسان المسلم تجاهها عدة أمور. الأول: أن لا يعتقد في أمر أنه سبب إلا بدليل شرعي أو دليل حسي. فالدليل الشرعي مثلا في الحبة السوداء: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. هذا الدليل الشرعي دل على أن هذه سبب في الشفاء. أو أمر حسي بني على التجربة كعامة أدويتنا، فما لم يدل عليه الدليل الشرعي ولم يكن له أثر حسي فجعله سببا من الشرك الأصغر. هذه قاعدة: جعل ما ليس سببا سببا شرك أصغر. نبه عليه الشيخ ابن عثيمين، قال: هكذا هي قاعدة. الأمر الثاني الذي يجب على الإنسان المسلم تجاه الأسباب أن يعتقد أن الأسباب لا تسبب إلا بتسبيب الله عز وجل لها، وأنه قد توجد ويريد الله عز وجل ألا تسبب فلا تسبب. فعلى سبيل المثال الإنسان قد يشرب الدواء ويكون هذا الدواء هو الموصوف لدائه، فلا يريد الله عز وجل لهذا الدواء أن ينفع فلا ينفع، ويريد له أن ينفع فينفع. فنبه الشيخ السعدي في القول السديد على هذه القاعدة المتعلقة بأمر الأسباب، فقال الشيخ: باب من الشرك. واستشكل بعض الناس تصرف الإمام، إذ أنه بدأ بالشرك الأصغر فلماذا لم يبدأ بالشرك الأكبر؟ بدأ بأمر له صورتان، فلماذا لم يبدأ مثلا بالذبح لغير الله أو الاستغاثة بغير الله عز وجل، وهذا شرك أكبر قولا واحدا. قالوا بدأ بالشرك الأصغر من باب الابتداء بالأدنى فالأعلى فالأعلى. وقال بعضهم أن الشيخ بدأ بهذا لعموم البلوى به في عصره، فكان في عصره الأمر منتشر جدا فبدأ به لهذا الاعتبار. فقال باب من الشرك لبس الحلقة، وبعضهم يفتح اللام وهذا غلط، يقول حلقة، لا هي حلقة. نبه على هذا الخطابي في إصلاح غلط المحدثين، وذكر عن بعضهم أنه أرسل غلاما من غلمانه يرقب بعض الناس الذين شك في أمرهم، فقال رأيتهم يطلبون العلم، يجلسون في العلم يتعلمون اللغة حلقة حلقة، فقال له هلا جلست إليهم لكي تعلم أنها حلقة حلقة؟ فهي حلقة. والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ودائما أثناء الكلام على هذه المسألة تعرض مسألة الإسوارة التي توضع للروماتيزم، والتي رأى بعض أهل العلم أن لها أثرا طبيا حسيا معروف، لأنها تمتص بعض الإلكترونات أو ما أعرف ماذا من الجسد، فأفتى بإباحتها، ورأى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنها تترك من باب الاحتياط للدين. وأما لبس الإسوارة التي لا تكون من الذهب والفضة للرجال بالذات ولا يكون فيها تشبه بالكفار، أجاز بعض الناس، بل كثير من أمة الدعوة أجازوها، بشرط أن لا يكون فيها تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار، ولا تكون داخلة في اللبسة المنهية عنها. والأولى ترك هذا لئلا يصير المرء مشابها لأصحاب التمائم والخيوط هذه. فبعد أن بوب الشيخ بدأ على عادته بذكر الأدلة من القرآن، ثم يتبع ذلك بأدلة السنة، فاستدل بقول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وجه الدلالة من هذا النص أن هذه الخيوط التي يعتمد عليها المعتمد إن أرادك الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادك برحمة هل هن ممسكات ورحمته، وهي محض خيوط لا تنفع ولا تضر كأي شيء يلبسه الإنسان، ولكنهم يضعونها ثم يعلقون بها اعتقادا فيصيرون واقعين في الشرك الأكبر إن اعتقدوا أنها تضر وتنفع بذاتها، أو واقعين في الشرك الأصغر أن اعتقدوا أن الله عز وجل جعلها سببا ولكنهم بذلك يكونون كاذبين على الله عز وجل، إذ أنه لا دليل عندهم على أن هذا سبب جعله الله عز وجل سببا. والتجربة هنا لا تكفي لوحدها، بل لا بد من أثر حسي. وأما أمر التجربة والاعتماد عليه عند المشركين في العادة، يقولون هذا جربناه، هذا دعونا فوجدنا له أثرا، هذا قد يكون من باب الاستدراج. بل إن المشركين الذين عبدوا غير الله عز وجل ما وقع الاستدراج لهم إلا من جهة أنهم قد أجيب لهم في بعض المرات فركنوا إلى هذه المعبودات. وربما جاءت الشياطين فآذت الإنسان فإذا ذهب إلى ساحر أو علق تميمة أو علق خيطا أو ما سوى تركته. لما؟ لأنهم فازوا منه بأعظم مما أرادوا، رأوه قد أشرك. وهذا وقع لزينب امرأة ابن مسعود، لما كانت تطرف عينها فكانت إذا علقت التميمة ذهب ما فيها، فقال ابن مسعود إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، وذلك شيطان. فهذا الشيطان يتفاعل مع الأسباب الشركية ويترك الإنسان، وقد أبدلنا الله عز وجل خيرا من ذلك، أبدلنا الرقى وذكره سبحانه وتعالى وما جعله سبحانه وتعالى في الأدوية الحسية النافعة الناجعة. ثم أورد خبر عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني يصيبني وهن ضعف فألبسها أتقوى. فقال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يقول الإمام رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، ونوزع الإمام في حكمه على الخبر. فإن هذا الخبر مروي من طريق مبارك بن فضالة عن حسن البصري عن عمران بن حصين، وأعل بعلتين. لا ما صرح أي. فأعل بعلتين عن عنة مبارك بن فضالة وكان مدلسا، وأجيب عنها أن هذا من روايته عن الحسن البصري وله بالحسن اختصاص، غير أن عبد الرحمن بن مهدي نص على أن مبارك إذا عنعن عن الحسن كان يتركون حديثه. ثم أنهم نازعوا في سماع الحسن من عمران بن حصين، وأكثر أهل النقد على أنه لم يسمع من عمران بن حصين، وإنما الحسن كان له مذهب في التدليس نادر، فكان يقول أخبرنا، وهو لم يسمع، يعني أخبر أهل بلدي الذين هم أهل البصرة. والخبر روي موقوفا على عمران، هذه العلة الثالثة أنه روي من فعل عمران. واستشكلت فقرة في متن الخبر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقررنا أن لبس الخيط من الشرك الأصغر، فكيف يوصف الواقع في الشرك الأصغر بأنه لن يفلح أبدا؟ فبعضهم قال أن الشرك الأصغر لا يغفر على ما ذكرنا البحث، ورجحنا أنه يغفر، ولكن قال الشرك الأصغر لا يغفر، فمعناه لا، ما أفلحت أبدا يعني ستعذب ستعذب. ولكن إذا عذب وخرج من النار أصابه الفلاح، والنص هنا يقول ما أفلحت أبدا. فبقي النص مشكلا إلا من جهة أن يحمل على أنه نص وعيد، ما أفلحت أبدا إلا أن يشاء الله، باستثناء النصوص الأخرى، يعني يستثنى منه ما جاء في النصوص الأخرى، وهذا خير وجه. ثم أورد خبر عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة، وهي يعني خرزة تخرج من البحر يضعونها لدفع العين، فلا ودع الله له. واختلف في معنى الخبر، هل هو من باب الإخبار أم من باب الدعاء؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن لا يتم الله له، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حاله أنه لن يتم الله له؟ والمعنيان متلازمان، إذ أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها ستصيب هذا الرجل، على أن الحديث بهذا اللفظ مضاعف، فهو من رواية مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر، وقد نص ابن عدي وابن حبان أن له مناكير عن عقبة بن عامر، وقد روى عن عقبة بن عامر عدة أحاديث في متونها غرابة، منها حديث لو كان نبيا بعدي لكان عمر واستنكره أحمد، ومنها حديث لو جعل القرآن في إهاب وألقي في النار لما أحرقه واستنكره بن عدي، ومنها حديث السجدتين في صورة الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين في صورة الحج، هذا ضعفه سماح الشيخ عبد العزيز بن باز. وهذا الحديث رواه عن عقبة بن عامر رجل آخر اسمه دجين الحجري بلفظ من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا اللفظ الصحيح. دجين، وهذا الصحيح، وهذا اللفظ أبلغ، من تعلق تميمة فقد أشرك، والتميمة هذه تعرفونها، وسيأتي البحث لها فصل، الفصل الذي يليه سيأتي فيها البحث مفصلا في التمام. فمن تعلقها فقد أشرك، وأي شرك هذا؟ هو الأكبر أم الأصغر على التفصيل الذي ذكرناه. وقد روي أيضا من كلام عقبة بن عامر، ثم قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لابن أبي حاتم يعني في تفسيره، وابن أبي حاتم له مصنفات كثيرة، منها كتاب التفسير الذي يتعلق بهذا الموضوع. وتلاوة هذه وقطع التميمة أيضا صح عن ابن مسعود أنه كان رأى رجلا يقطع هذه، وهذا من باب إنكار المنكر باليد. وهذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فسرها عامة مفسري السلف كقتادة ومجاهد أنك تسأله من خلقك يقول الله، وهو يندد مع الله ويعبد مع الله غيره. فالآية نزلت في ماذا؟ في الشرك الأكبر. طيب، والصحابي نزلها على ماذا؟ على الشرك الأصغر. فدل على جواز الاستدلال في الآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من جهة الاشتراك. وإن كان حال المشرك شركا أكبر يوم القيامة ليس كحال المشرك شركا أصغر. على أن هذا الأثر يعني صح عن حذيفة بدون عند ابن أبي شيبة في المصنف بدون تلاوة الآية، فقط قطعها. لا لا، طريق آخر تماما، طريق الأعمش عن أبي ظبيان، هذا يفيد عند المصنف اللي قام الكتاب. طيب، فيه مسألة قالوا فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم. الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، من الصحابة الذين قالوا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. فالحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا كبيرة، فدل أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وهذا محل إجماع ونبه عليه ابن القيم في مدارج السالكين. نعم. أنه لم يعذر بالجهالة. نعم. هذا تقرير الشيخ. الشيخ في هذا الكتاب هنا يرى أن الصحابي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بالجهل، وإنما توعده مباشرة، قال لو مت ما أفلحت أبدا، على أن هذا اللفظ لا يعني بالضرورة عدم العذر بالجهل، وإن كنا لا نريد أن نعرض لهذه المسألة الآن، ولكن هو يخبره يعني بعد بياني لك ماذا سيكون. وبيان ذاك في عدة أخبار. حذيفة قال في ذاك الرجل الذي ينقر الصلاة نقرا، قال لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، من باب الوعيد والتخويف. وفي الحديث الذي اختلف في صحته وصلا وإرسالا أنه جاء قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لتلك المرأة التي رأى في يديها فتختين من ذهب، قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا أدري ما أذكر ما. قال لو متي وهما عليك يعني، فذكر لها الوعيد. ما أتذكر لفظ الحديث الآن، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، تحبين يصورك الله بالثوارين من النار، فذكر له الوعيد مباشرة. وحديث أجعلتني لله ندا، فهذا من باب أن يظهر له خطورة الفعل، ومن باب أن يعلم الأمة بشناعة هذا الفعل، وإن كان هذا المعين قد يكون فعلا في نفسه جاهلا معذورا، وخصوصا هذه المسألة أصلا قد يكون فيها نوع خفاء. وقد نص الإمام المجدد أن المسائل الخفية قد يعذر فيها المرء، وذكر مثلا مسألة الصرف. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، بقوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني هو لبسها لما يريد أن يدفع فيها البلاء، هي تضره لا تنفعه. لماذا؟ لأن قلبه يتعلق بهذا الخيط، فما أوهنه وما أضعفه، ويترك التعلق بالله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فماذا حصل له؟ فزادوهم رهقا، زادوهم وهنا وذلة وكفرا. الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم. اللين له وقته، والشدة لها وقتها، وأمر التوحيد هذا لا يتسامح فيه أبدا، بل يشتد فيه المرء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك الصحابي وهو لا يريد الله خيرا ومن يعصهما، قال بئس خطيب القوم أنت. ولما جاءه الصحابي قال له ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. في أمر التوحيد يشدد ليعلم خطورة الأمر. فهذا الصحابي يرى شخصا في يده خيط يقطعها مباشرة. في أمور أهون من هذه اشتد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، يعني ثوبان عليهما هذه الحمرة التي يعني للنساء، يعني كانت في ذات الوقت أكثر ما تكون للنساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا؟ أمك؟ فقال له أأصلهما يا رسول الله؟ قال بل احرقهما. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. ولهذا لا تزيده إلا وهنا، شخص موكول إلى خيط، خيط هكذا يقطع، كيف يكون؟ يكون غائب الوهن. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. الثامن أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسع تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشر أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي ترك الله له. طيب نقف هنا 25 دقيقة أخذنا معنا هذا وصل الله وسلم.